بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبع الحنان أو ينبوع الحنان هو عنوان هذا اللقاء. الأحداث التي تعصف بالأمة اليوم أيها الإخوة والأخوات، المكر الذي يتربص بنا في المرحلة القادمة، يستوجب منا الاستعداد وأخذ الحلقة والحذر في أمور كثيرة، من أهمها العناية بالشباب من الجنسين والذين هم هدف الأعداء وهم الهدف الأول في عقيدتهم وأخلاقهم وأفكارهم. ذكرت بالأمس أن نسب الشباب نسب كبيرة في العالم العربي والإسلامي، وربما تتجاوز في بعض الدول أكثر من 60%، أي أنهم إذا يشكلون النسبة الغالبة والعالية في نسب السكان. إذن لا بد من دراسة مشكلات الشباب والتخطيط والتنفيذ لبرامج مفيدة لهم، سواء في المجتمعات، في المدارس، في الجامعات، في أي مكان يوجدون فيه. غياب التخطيط، غياب الإعداد للشباب، غياب الإفادة من طاقاتهم، ربما يؤدي إلى العديد من السلبيات في المجتمع، بل وجعلهم هدفا سهلا للأفكار الضالة والمنحرفة والشهوات والشبهات. ولا أحد يشك أبدا أن البيت هو الركيزة الأولى لتربية الشباب. إذن فالذي نحتاجه في المرحلة القادمة هو المزيد من العناية والرعاية للأولاد، وإلا أصبحوا فريسة سهلة لتيارات العولمة والإفساد. وحتى لا يتأثر الأولاد من الجنسين بمثل هذه الثقافات، فلا بد أن يتدفق نبع الحنان. الأسرة هي الحصن الأخير الذي يحاول الأعداء اليوم اختراقه في المجتمعات الإسلامية. وسبحان الله، أراد الله تعالى أن يكون الفضائيات والبث الفضائي لتدخل لب بيوتنا وقلوب أولادنا، فلذا كان لزاما أن يحفظ الآباء والأمهات وأن يتنبهوا ما دامت الأمر فسحة. فنبع الحنان كلمات إلى كل الآباء والأمهات والمربين والمربيات. نبع الحنان أم وأب قلبان ينبضان، تضحية واحتضان ومشاعر وجدان، ولا يزال ينبع في بيوت مليئة بالحب والإيمان. لكن هناك بيوتا جف فيها نبع الحنان، تعيش في حرمان، خاصة في مثل هذا الزمان. نبع الحنان شربة منه أمنية لكثير من الشباب والفتيات والأبناء والبنات. نبع الحنان جف في كثير من البيوتات، خاصة المليئة بالسائقين والخدم والخادمات. نبع الحنان افتقده الكثير من أبناء الموظفات والمعلمات والهاربين للجلسات والديوانيات والاستراحات. فكم من الأولاد والبنات يصرخون بملء حناجرهم: أين أنت يا أمه؟ وكم نفتقدك يا أبتاه؟ ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه دليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. نبع الحنان تعطل في بعض البيوتات بسبب شدة صراخات الأمهات وقسوة الآباء والكلمات. نبع الحنان أحوج ما نكون له هذا الزمان، زمن الانفتاح واتساع وسائل الاتصال، زمن العولمة والشبكة العنكبوتية، وزمن المخدرات والشهوات والشبهات. فإليكم إذن أيها الإخوة والأخوات، معاشر الآباء والأمهات، بل إلى كل المربين والمربيات، إليكم كلمات، بل هي وربي همسات، همسات روحي لأرواحكم. حقا إنه حديث الروح، من أجل من هو كالروح عندنا، أولادنا أكبادنا من أجل أن نخطو خطوة نحو السمو حتى نعيش في سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. فالأبناء عمر ثان لنا، كما أخبر عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. سمعت والله العشرات بل المئات من شكاوى الأولاد والبنات، أبي يحطمني يصفني بأشنع الأوصاف، آخر يقول لسان أبي لا يسخر من اللعن والسباق، ثالث يقول أبي يضربني بالحديد والأسلاك، رابع يقول لا أسمع من أمي سوى الصراخ والإهانات، خامسة تقول أمي لا تحبني وتفرق بيني وبين إخوتي، فتاة تقول إنني في العشرين من عمري لم أشعر يوم من الأيام بحنان أمي أو عطف أبي، وقد وصل الأمر بهما أنهما لا يسألان عن أحوالي أبدا، لقد أصبحت تائهة وسط مشاغل الأبوين، لا أجتمع معهما على مائدة الطعام إلا قليلا، إلى أن قالت في آخر رسالتها إنها بيئة صعبة تؤرقني وتجعلني حزينة دائما، فمن ينتحلني منها، إلى آخر كلماتها. فتاة أخرى تقول أمي في واد وأبي في واد آخر، رغم توفير كل ما أتمنى لكنهما لم يكلف أنفسهما ساعة في الأسبوع لمناقشتي في حالتي النفسية ومشاكل التي أتعرض لها، فأنا بحاجة لمن يسمعني ويرشدني برفق، إلى أن قالت ووالداي متجاهلان تماما لحاجاتي العاطفية والنفسية، وهما لا يحسبان لوجود أي حساب، بل انصرفا إلى توبيخي وإهانتي، إلى آخر كلماتها، بل إلى آخر الآهات لدى الأولاد والبنات. لسان حال الأبناء يقول للأمهات والآباء شكرا لكم، فقد وفرتم لنا كل شيء وكل وسائل الاتصال والمتعة والترفيه، ولكنكم تركتمونا أمام هذه الوسائل وأمام هذا الانفتاح بلا متابعة ولا مراقبة ولا توجيه ولا محاسبة. أتدريان ماذا نريد؟ نريدكما أنتما، نريد أن نجلس معكما، نريد أن نمرح ونمزح معكما، نريد أن ندخل ونخرج معكما، نريدك أبا عطوفا ونريدك أما حنونا، نشكو لكما همومنا، نبث لكما أشجاننا ومشاكلنا، نريد أن نكون أو أن تكون لنا قدوة في طاعة ربنا وحسن أخلاقنا، نريد أن نتعلم منكما الصدق والجد، فهل تستجيب لنا؟ أسأل الله العون لكل أب وأم وكل مرب ومربية خاصة في هذا الزمان، ولا شك أن ما أنتم فيه جهاد، فالمتغيرات تتلاحظ والمؤثرات من كل اتجاه، والشهوات والشبهات أمواج بحر تتلاطم، وهذا يدعو لمضاعفة الجهد والقيام بالواجب وبذل الأسباب، وإلا فالهداية في النهاية بيد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يشطها بنصح إلا لم يجد رائحة الجنة. وماذا تريد يا عبد الله؟ بصلاتك وصدقاتك وعباداتك إلا لله عز وجل والجنة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم فصل هذه المسؤولية صلى الله عليه وسلم كل بحسبه. أول ما يتعلق بالرجل يوم القيامة قيل أنهما أو أنهم زوجته أولاده، يوقفونه بين يدي الله عز وجل فيقولون يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الرجل فإنه لم يعلمنا أمور ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أن ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. والله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم، إذن فهي وصية الله تعالى لنا، فماذا يا ترى فعلنا بهذه الوصية؟ وقال بعض أهل العلم إن الله تعالى يسأل الوالد عن ولده قبل يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. ولذلك ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة يقول وإذا اعتبرت الفساد في أولاد، يعني إذا فتشت عن الفساد في الأولاد وجدت عاملته من قبل الآباء، وجدت أن السبب أكثر الأسباب في فساد الأولاد من قبل الآباء. لعلكم تقولون أو بعض الآباء أو الأمهات يقولون هذا الجيل صعب متمرد عنيد لا يسمع ولا يطيع، وأنا أقول رفقا بهذا الجيل ارحموه، فهو يعيش في ظل صراع حضاري وتناقضات عالمية يراها ويسمعها كل يوم. نحن الكبار تأثرنا، نحن الكبار أصبح اليوم الإنسان يعيش في قلق وحيرة. الجيل الجديد قلوب غطة طرية تنقل له الصورة من أرض الحدث سريعة براقة ملونة، صدمات حضارية متتالية تتلقاها تلك النفوس الغضة الطرية، قلوب بيضاء عيون بريئة تفتحت على متر ونفاق عالمي وانفجار تقني وإعلامي، وفي المقابل تماما ضعف عناية ورعاية وقلة إرشاد وتوجيه. فلا يكاد يسمع هذا الجيل من الكثير من الآباء والأمهات سوى لا وعيب لا يجوز، وربما أيضا بصراخ وتهديد ووعيد، إعدام لشخصيته تماما، وأد لرأيه، قتل لمشاعره. وبعض الآباء لا يزال بعيدا عن أولاده، لا تشغله قضية التربية لا من قريب ولا من بعيد، إن تم تدل اهتمامه في توفير العيش الأحسن لهم. أما التربية والمتابعة ومحاولة التقرب إليهم، معرفة أحوالهم، نفسياتهم، ماذا يعانون، ماذا يحتاجون، فربما قضية لا تعنيه لا من قريب كما أسألت ولا من بعيد. إذن لعلكم تسألون، إذن ماذا نصنع؟ ما المطلوب؟ أقول المطلوب فجروا نبع الحنان في دواخلكم. نعم، فجروا نبع الحنان في دواخلكم، أطلقوا الأنان لمشاعركم، الحب، الرحمة، الرفق، الاحتضان، التقبيل، الكلمة الطيبة، الثقة، كثيرة هي تلك النبعات تتقاطر ندية لتلامس شغاف القلوب لتكون السعادة. يعني والله تكون السعادة الأسرية، تكون السعادة بين الإنسان وأولاده. إذن تعالوا لنرد وإياكم نبع الحنان، نفجر شوامن الفطرة فيه. اكتبوا وسجلوا قطراتنا بالحنان، سأذكر لكم 14 قطرة من قطراتنا بالحنان، ربما لا أقف إلا مع بعضها وقفات، والبقية أصدها لكم سردا حتى لا أطيل عليكم، لكن سجلوها واكتبوها لعل الله تعالى أن ينفع في أقربها. في قضية التربية أصبحت اليوم مسؤولية عظيمة نحتاجها في حاجتنا للطعام والشراب. أول قطراتنا بالحنان فهم نفسيات الأبناء والبنات قبل التوجيه والإرشاد، فهم النفسيات قبل التوجيه والإرشاد، فإن من أعظم حقوق الأبناء على الآباء التوجيه والإرشاد ولا شك، لكن لا يمكن أن يكون ذلك إلا بعد صبر أحوالهم، معرفة مشاكلهم التي يعانون منها، فهم النفسيات، إشباع العواطف بالنسبة لهم، إشعارهم بالعطف والرحمة والحنان، فهم كتلة غضة جامعة من ثلاثة أمور: فكر وعاطفة ونفس، فكر ونفس وعاطفة، وكل من هذه العناصر الثلاثة محتاج للعناية والتوجيه، فإن لم يكن هذا فسيكون الانحراف في الفكر أو الانحراف في النفس أو الانحراف في العاطفة، وربما يكون العياذ بالله فيها كلها، ربما يكون فيها كلها بكل الأمور الثلاثة هذه، وهو انحراف خطير يؤدي في النهاية إلى مستقبل أسود مخيف. ومما هو معلوم بالضرورة أن مرحلة التنشئة هي غالبا التي تحدد الخطوط العريضة لحياة الشاب أو لحياة الفتاة. فإذا كان الأمر كذلك فإني أتساءل لماذا، أسأل الآباء والأمهات، لماذا أصبحت مرحلة المراهقة هي الشماعة التي يعلق عليها الكثير من الآباء تقصيرهم وغفلتهم عن أولادهم؟ فإذا أخطأ الولد قالوا مراهق، لماذا المراهقة مرتبطة فقط بالتسرع والعجلة وغليان الشهوة، مع أننا نعلم جميعا أنها هي المرحلة الذهبية للتربية على التحمل والمسؤولية والرجولة والاستقامة، فالجسد ينمو والعقل أيضا ينمو، ولكن هنا هل هناك توافق بين نمو الجسد ونمو العقل؟ أقول هذا حتى لا يفاجأ البعض من الآباء بأجسام البغال وعقول العصافير كما يقال، يغفل عن التوجيه الصحيح، يغفل عن نمو العقل بالنسبة لابنه، وإذا به يرى أن ابنه أصبح ما شاء الله جثة جسد، لكن جسد خاوي أو عقل خاوي. قطرة ثانية من قطرات من الحنان احترامهم وتقديرهم. وقد يتعجب البعض يقول احترامنا وتقديرنا، أقول أيضا احترامهم وتقديرهم. وقد يغيب هذا عن بعض الآباء والأمهات. لماذا؟ لأن الأولاد نشأوا أمام أعينهم صغارا، اعتادوا عليهم وعلى طريقة معاملتهم وأمرهم ونهيهم، مع أن الأبناء يكبرون لكن بعض الآباء لا يشعرون. فقد يبلغ الولد 16 من عمره كمثال أو البنت، ولا تزال أساليب التعامل معهم هي لا تتغير، مع أنه أصبح لهم كيان. يريد الشخص منهم أن يشعر به، يريد أن يكون له شخصية مستقلة، له رأي يسمع، فأنه يقول أنا لي مشاعر وأنا لي أحاسيس لا بد من احترامها وتقديرها، وهذا حق. وتعالوا لنرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب ومع الأولاد ومع البنات، كيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يغرس في نفوس تلك الفئة، فئة الشباب، شيئا عظيما وسرا عجيبا، حتى استطاع أن يكون جيلا عجيبا رائعا. لنقرأ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ليراجع الآباء والأمهات السيرة، إذا أردنا فعلا أن نربي مسلم إسلامي صادق شباب من الجنسية يتحمل المسؤولية كما نريد. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أتي بشراب فشرب منه صلى الله عليه وسلم، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ. الأشياخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: أتأذن لي أن نعطي هؤلاء؟ أتأذن لي أن نعطي هؤلاء؟ من الذي يستأذن الآن؟ ومن هو المستأذن؟ الذي يستأذن هو النبي صلى الله عليه وسلم. ويستأذن من؟ يستأذن غلام، ويستأذنه في ماذا؟ في أن يقدم عليه كبار الشيوخ. تصوروا حال هذا الغلام والنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ذلك المجلس المهيب المليء بالشيوخ وكبار السن. فاستشعر هذا الصغير أنه شيء وأن له حق، ثم حتى عقل هذا الشاب الصغير تفتق عن أمر ربما لا يخطر لنا على بال، فقال: لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. يمكن لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. قال كما في الرواية: فتله النبي في يده، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطمئن، يعني لم يرقى صلى الله عليه وسلم بأن يعطي الغلام قبل الكبار، ولكنه حق له. نسمع أساطير هذا النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يقعد قواعد عجيبة في التعامل مع الأولاد والبنات. رواية أخرى تويها من عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة رضي الله تعالى عنها قام إليها فاستقبلها فقبلها ثم أجلسها مكانه. القضية الأب مع البنت، أن تتأملوا الحال كأنها أسرة، تأملوا الأمر بيت أسري، من الذي يقوم ويستقبل ويقبل ويجلس مكانه؟ الأب. الأب هو الذي يقوم الآن ويقبل البنت، يستقبل البنت ويقبلها على رأسها ثم تأتي ويجلسها مكانها أو مكانه. ولا عجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يربي بالفعل وبالقدوة، فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وكانت فاطمة إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت إليه واستقبلته وقبلته وأجلسته مكانها. نتيجة طبيعية، أليس كذلك؟ نتيجة طبيعية لغرس غرسه الأب بنفسه. الأب لما غرس هذا الغرس رأى النتيجة بعينيه. نحن اليوم نطالب الأبناء والبنات بأشياء ربما أبناؤنا وبناتنا ينتقدون في فعل ضدها تماما. وكم من المرات أحرجت أنت أيها الأب أو أحرجت الأم يوم أمرت ابنها أو بنتها بأمر وهي تخالف ذلك الأمر. إذن إنها عظمة هذا الدين، يرقق القلب، يفجر ينابيع الحنان، يذكي قوار الحب، فإذا هو البر المتبادل بين الأبناء والآباء، وإذا العلاقة بينهما ذوب عاطفة ودفقة حنان وموجة رعاية واهتمام، سبحان الله، أو يملك المسلم إزاء هذا الهدي النبوي العظيم أن يكون متجهلا لأولاده، جافا في معاملتهم، صدا في مخاطبتهم، حتى ولو كان في طبعه شدة أو جفاء كما يقول بعض الآباء. فراجع نفسك أيها الأب، وتأملي في علاقاتك بأولادك وبناتك أيتها الأم، هل أنتما قريبان من الأولاد أو بعيدان؟ قطرة ثالثة من قطراتنا بالحنان، الثقة بالشباب من الجنسين وتوليتهم بعض المسؤوليات، وهذا ولا شك أنه يعينهم على الثقة بأنفسهم، على تهيئتهم للقيام بمسؤولياتهم على الوجه المطلوب. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج جيلا من الشباب فريدا من نوعه. لماذا؟ كان يشاورهم صلى الله عليه وسلم، كان يحترمهم، كان يوكل إليهم المسؤوليات الجسيمة المهمة في المجتمع الذي يبعث صلى الله عليه وسلم جيشا كاملا على رأسه أسامة بن زيد ذلك الكافر الذي لم يتجاوز عمره 17 سنة، وفي الجيش من؟ أبو بكر وعمر وعثمان كبار الصحابة، ويولي القائد عليهم أسامة لم يتجاوز 17 من عمره. ألم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو يعطي الراية لعلي بن أبي طالب في خيبر وعمره لم يتجاوز 20 سنة؟ ألم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا للإسلام والداعي الأول مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وعمره لم يتجاوز 16 سنة؟ ألم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لليمن داعيتين وسفيرين للإسلام وعمرهما لم يتجاوز 20 سنة؟ إذا فلا نعجب كيف أصبح ذلك الجيل جيل قيادة وريادة، تربية نبوية عظيمة عجيبة. اليوم كثير من الشباب من الجنسين من أولادنا وبناتنا موهوبون بارعون، لديهم كثير من القدرات والطاقات، لكن أين من يشجعهم؟ أين من يأخذ بأيديهم؟ أين من يبني قدراتهم؟ بعض الآباء أجهل الناس بمواهب أبنائه وقدراتهم، بل لقد تعود أبناؤنا أن نفكر لهم وأن نشتري لهم وأن نعمل لهم، اعتمدوا علينا في أمور كثيرة حتى في بعض الأشياء البسيطة والصغيرة. وإذا كنا ننكر على الغرب أن البيت يسرح الإبن أو البنت إذا بلغ 16 أو 17 من عمره، فعلينا أن ننكر أيضا علينا أننا نحبس أولادنا في بيوتنا ربما يصل إلى 30 سنة وهو يعتمد علينا في كل صغيرة وكبيرة. لا عجب أن يخرج جيل عنده من الحيرة والتردد وعدم تحمل المسؤولية وعدم اللامبالاة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كلف زيد بن ثابت وهو شاب، كلفه مسؤولية ومسؤولية عظيمة. اسمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو يقول لزيد بن ثابت: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. تصوروا الآن، تعالوا انظروا لنفسية زيد رضي الله تعالى عنه وهو ذلك الشاب يكلف بهذه المسؤولية العظيمة. يقول زيد معبر عن ضخامة هذه المسؤولية: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأقل علي مما كلفني من جمع القرآن. إذا استشعر المسؤولية وعظمة المسؤولية، وإذا أيضا زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقوم بهذه المهمة وبهذا المشروع الذي نفع الله تعالى به الأمة كلها، فجمع القرآن على أكمل وجه. إذن هذه مسؤوليات ضخمة تولاها الشباب وأحسنوا في ولايتها، فكيف بمن يبخل اليوم على شبابنا بأقل المسؤوليات؟ نحن الآن إذا أردنا أن نكلف في بعض القضايا، هل نكلف الأفضل والأحسن والأقدر؟ لا، ربما الأكبر سنا، حتى ربما يكون هذا أكبر سنا أقل علما وأقل تجربة وأقل قدرة، ومع ذلك لأنه أكبر سنا تعودنا على قضية شيخ القبيلة في عالمنا العربي، وأن شيخ القبيلة خلاص هو المكلف بكل شيء مهما كان حاله. وإن تحسنت الأوضاع وأصبح شيخ القبيلة له مسميات أخرى، لكن الاستمرارين على ما نحن عليه. أذكر أن أحد الإخوة قال لي، يذكر لي أن له ابنا عمره 14 سنة، يقول أردت أن أسافر يوما، فقلت له تعال يا فلان أنا سأسافر وأنت الآن رجل البيت، أنت المسؤول عن أمك وعن أخواتك وإخوانك. يقول بعد التفاهم مع زوجتي مع أمي، يقول فأعطيته 1000 ريال وقلت هذه ميزانية 3 أيام سأغيب عن البيت، فاحرص واصرف على البيت وانتبه لأخواتك وإخوانك وأمك. يقول الرجل فلما رجعت من السفر وإذا بإبني قد قدم إلي كشفا في مطبوعا على الكمبيوتر بالمصروفات والمشتروات والمتبقي من المال. يقول حقيقة أنني بهرت، ما كنت أتصور أن ابني في هذا السن عنده هذه المقدرة. يقول وزادتني أم الولد شيئا عجبا، أخبرتني فيه فأنه كانت تطلب منه بعض الطلبات للبيت، فكان يقول هذا ليس ضروريا، هذا ليس ضروريا. وتقول أن إخوانه كان يطلب منه بعض الحلويات والإيس كريم، فكانت تقول كنت أسمع إليه وهو يرشدهم وينصحهم لماذا نسرف ولماذا نسرف ما نحتاجه، لماذا نضيع أموالنا. فلو أراد الأب أن ينشئ هذا الشاب على مثل هذه المعاني ما استطاع، ولكنه لما كلفه بهذه القضية العملية انظر كيف تفجرت قضية المسؤولية عند هذا الشاب وأبدع هذا الإبداع. قطرة أخرى من قطرات نبي الحنان، إتاحة الفرصة للشباب من الجنسين في التعبير عن ذاته، للتعبير عن ذاته. لسان حال الكثير من الشباب والفتيات يصرخ ها أنا ذا، أنا موجود ألا تروني. ولذلك بعض الآباء والأمهات يشكو من قضية النزعة بعض الأحيان السلطوية عند بعض أبنائه، وأنه بلغ 16 من عمره فأصبح الرجل أو الشاب بعد أن كان حافظا، لأن قبل 16 وهو في إمكانه أو تحت لدي الأبوين كما يقولون، فإذا وصل لهذا السن بدأ يتغير. طبعا المتغيرات واضحة جدا، تغيرات حتى داخله المسكين، تغير فسيولوجي داخلي، قضية البلوغ، قضية الجسم، قضايا كثيرة تغير فيه، فلا بد أن نراعي هذه المتغيرات. من هذه المتغيرات أن الشاب وهو يشعر بالتغير في داخله يشعر أنه أصبح رجلا، أنه قيمة، وربما لا أحد يقدر رجولته هذه ولا ينمي هذه القدرة عنده. فما الذي يحصل؟ يجد أنه يتصرف تصرفات خاطئة، يحاول أن يثبت وجوده، يحاول إذا لم يثبت في بيته ففي خارج البيت، وربما يتصرف تصرفات بعض الأحيان قد تكون مصائب. هذا الشاب يريد أن يقول للناس من حوله، لزملائه، المدرسين، لأبيه، لأهل بيته، أنا موجود، أنا لي كيان، أنا كبرت الآن، أو يحاول أن يثبت ذاته. الفتاة كيف تحاول تثبت ذاتها؟ بالموضات، باللباس، تجد أنها أنت تبلغ 15 سنة ألف تبدأ شدة العناية بنفسها وتحرص، وربما تقع في بعض الأحيان حتى في بعض المحظورات والألبسة المحرمة، وتجد أن الأم بعض الأحيان تغضب عليها وتشنعها وربما ضرب دون أن تنتبه الأم أن البنت ليست القضية مجرد إسراف كما يتصور أو حتى وقوع في المحرمات، لا، هي تريد أن تثبت وجودها من خلال هذا اللباس، من خلال العناية الشديدة بهذا اللباس. فإذا تنبهت الأم وتنبه الأب لمثل هذه المتغيرات على الأبناء فإن نعطيهم فرصة للتعبير عن ذواتهم. أتاح الرسول صلى الله عليه وسلم فرصة لسمرة بن جندب ورافع بن خديج، وكان شابين عمرهما 15 سنة، فجاء وعرض نفسه، عرض كل منهما نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم للدخول للالتحاق بالجيش. اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن رافعا رام يجيد الرماية، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم رافع، فوقع في نفس سمرة شيء، فذهب سمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنت قبلت رافعا ورددتني مع أنني أسرع رافعا أغلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دونك إياه، قال هذا هو عندك له. يقول فتصارع فغلب سمرة رافعا، فقبلهما صلى الله عليه وسلم جميعا. يعني تفكير المواهب للشباب في هذا السن وتوظيفها في أماكنها لها أثر كبير على نفسيات الأولاد والبنات. إذن في أولادكم كنوز مدفونة، أعطوهم الفرصة للتعبير عما في جواهرهم، شجعوهم على الصواب، صححوا لهم الخطأ. أما سياسة الكبت والقمع والإهانة وتعظيم الذات والمعنويات فتدمر الشاب وتقتل لديه تنمية الذات والإحساس بالكرامة والاستقلالية، وبالتالي تقتل لديه كل الدوافع الإيجابية نحو الإبداع والنجاح. هذا أقل ما يمكن أن ينتج عن أسلوب الشدة وتحطيم الذات أو المعنويات، لأنه قد يكون في أكبر وهو زعزعة الثقة بالنفس، ومن ثم الإصابة بأمراض نفسية من انطوائية وإحباط وشعور بالذل والفشل. ومثل هذه الأمور لا شك قاتلة وتعدم لنا الكثير من طاقاتنا من شبابنا وبناتنا. قطرة أخرى من قطراتنا بالحنان مراعاة النواحي النفسية لدى الشباب من الجنسين. ومراعاة النواحي النفسية قد تكون عملا وقد تكون قولا. أما العمل مثل تقبيل الولد أو ضمه أو وضع اليد على كتفيه أو الإمساك بكفه والشد عليها أو المس على رأسه أو الاهتمام بالحوافز والمكافآت في المواقف الإيجابية. ومراعاة النواحي النفسية قولا مثل الثناء عليه أو مناداته بكنيته التي يحبها، يا أبا عمير ماذا فعل النغير، كما في صحيح البخاري يقول أنس كان لي أخ صغير وكان له طائر يشبه العصفور اسمه النغير، فمات العصفور مات النغير، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الصغير حزين على طائره فأراد أن يلاطفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا عمير ماذا فعل النغير. وتصور الصغير لما يناديه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكنية يا أبا عمير، تصور ابنك أنت أن تناديه بكنيته التي يحبها، ليس قد تكون الكنية منسوبة إليك، يعني بعض الآباء يحب أن ابنه يرفع اسمه ويعني يريد أن يسميه مثلا أنا إبراهيم بأبي إبراهيم، وقد لا يريده هذا، اجعله يختاره كنية يريدها ثم ناديه بكنيته وانظر كيف سيكون حال ابنك. أيضا مثل كلمات الحب أيها الغالي، التشجيع أيها البطل، وغيرها من الكلمات. كل هذه الأفعال والأقوال لها سحر عجيب في التأثير على نفسية الولد ذكرا كان أو أنثى، لها تأثير كبير في إشباع عاطفته وبالتالي الاستقرار النفسي الذي هو سر الجدية والصلاح والاستقامة لدى الكثير من شبابنا. لا يمكن أن يكون جادا وصائلا إلا استقر نفسيا، ولا يمكن أن يستقر نفسيا إلا إذا أشبعت عاطفة الأولاد. إذا أشبعت العاطفة لديه قولا وعملا لما أشرنا إليه يبدأ الاستقرار النفسي لديه، ثم يبدأ هذا الاستقرار يؤتي ثماره ونتائجه في جديته وصلاحه واستقامته، مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في مثل هذه القطرة. ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لعبد الله نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عبد الله في وعارف عنده مباشرة قضية كان يقصر فيها عبد الله، كان يقصر فيها عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. ابن عمر وقع ذلك في نفسه فكان يقول فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، لا ينام من الليل إلا قليلا. علاج نبوي عجيب. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في قضية مراعاة النواحي النفسية لدى الأولاد لدى الشباب كان يكثر من قضية الإرداء خلفه صلى الله عليه وسلم، وهذه معروفة في السيرة والأحاديث التي نجد أنه كان صلى الله عليه وسلم يربح فلان وكان يركب خلفه فلان كثيرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل بن عباس، وفعل أيضا مع أسامة بن زيد، أردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة والفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى. والإرداف له معان جميلة. الإرداف في نوع من المودة والحميمية لما يشعر ذلك الشاب اللي عمره 10 سنوات أو 15 سنة وهو قد ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بده يقول حال هذا الشاب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص فيوزع القضية حتى لأن كانت مسافة طويلة، يوزع القضية على الشباب. ركب خلفه معاذ بن جبل كما يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلي وقال: يا معاذ. معاذ شاب صغير، لكن انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع هذه المسافة في توجيه ذلك الشاب، وربما تقول في أصل من أصول العقيدة: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم أثر به هذه القضية. مثل ذلك أيضا ما فعله صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس. ابن عباس عمره 10 سنوات، يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلي وقال: يا غلام. أولا انظر الالتفاتة، التفت إلي ثم قال: يا غلام يا غلام يا غلام. فلما استجمع ابن عباس، يعني كان أمر مهم، كانه ينتظر الآن خبر مهم النبي صلى الله عليه وسلم يقوله له، ثم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قضية عظيمة نحتاجها نحن الكبار خاصة في مثل هذا الزمن، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤصلها لدى ذلك الشاب الصغير الذي لم يتجاوز عمره 10 سنوات. إذا لا نعجب كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذا الجيل ويجعله جيل قيادة وريادة. والمواقف كثيرة جدا في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب ومع الصغار. كان صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثير أبناء العباس، كان يصفهم ثم يذهب بعيدا عنهم ويقول: من سبق إلي منكم فله كذا وكذا. ثم يأتون كل منهم يجري بسرعة ويتساقطون على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يلاعبهم ويأخذهم ويقبلهم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في بعض الروايات وإن كانت إسنادها ضعف أن الحسن والحسين كان يركبان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي به ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم الأبنان أنتما صلى الله عليه وسلم. خرج يوم صلى الله عليه وسلم من الأيام في مهمة مع أصحابه، وفد رسمي كبار الصحابة معه، في الطريق قابل حفيده الحسن يلعب مع الصبيان. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم حاول أن يلاعب الصغير، يلاعب حفيده، وكان الصغير يفر منها هنا وها هنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يضع يديه هكذا ويحاول أن يقدم على الصغير، حتى إذا أخذه وضع يده في جسمه والأخرى على رأسه، ثم أخذه وقبله صلى الله عليه وسلم. إذن مثل هذه الأمور تشعر الأب فعلا والأم كيف يجب أن يكون مع أبنائه، كيف يجب أن يكون مع أولاده من الجنسين. هكذا ينبغي أن يكون شأن الأب المسلم مع أولاده، يجالسهم، يوازعهم، يخالطهم، يدخل السعادة على قلوبهم مهما كان وقته، مهما كانت أعماله وأشغاله. لقد كان صلى الله عليه وسلم الوالد المربي يحاول دوما وهو يربي النفوس أن يفجر فيها ينابيع الرحمة، يحاول أن يفتح كوامنها على الحب والحنان الذي هو أخص خصائص الإنسان. فلما فجر النبي صلى الله عليه وسلم في داخله هذا النبع المبارك كان لذلك أثر عظيم جدا على الشباب وفي تربية الشباب والبنات. ولذلك تعجب ذلك الأعرابي لما كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام، فجاء الحسن فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. الموقف الآن هذا ذلك الأعرابي الذي جاء من الصحراء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الشاب أو يأخذ هذا الحبيب الصغير ويقبله تعجب وقال: يا رسول الله، والله إني لعشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط، ما قبلت منهم أحدا قط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة الجميلة: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. وفي رواية: من لا يرحم لا يرحم. أقف شبكم لعلي أقف هنا وأعدل بقية فقراتنا بالحنان إعدادا حتى لا أطيل عليكم إن كانت في بعض الأسئلة وإلا نختم. الفقرة الثامنة استثارة أو السادسة الرفق بهم والشفقة عليهم. ما كان الرفق بشيء إلا زال ومن تزع من شيء إلا شان. قاعدة تربوية نبوية عجيبة في كل شؤونك ولكل حياتك لها قاعدة معك مع كل أحد. ما كان الرفق بشيء إلا زال ومن تزع من شيء إلا شان. أيضا استثارة همة الشباب والأولاد ولفت أنظارهم إلى قدراتهم. لديهم قدرات يستثمر همته. حاول تتحدى ابنك في بعض القضايا وستجد أعاجيب. بعض الأحيان لديه قدرة في جانب معين. الإمام الذهبي رحمه الله صاحب سير أعلام النبلاء، صاحب التاريخ، إمام الجرح والتعديل، إمام المحدثين، أمير المؤمنين في الحديث، إمام أهل زمانه، مؤلفاته تملا الساحة الآن، ميزان الاعتدال، الديوان للضعفاء، الكاشف، كتب عجيبة. إمام، هذا الإمام في كتابه العظيم الجميل مجلد واحد معجم شيوخه، معجم شيوخ الذهبي، ذكر في ترجمة شيخه البرزالي، شيخه اسمه أحد شيوخ البرزالي، يقول الإمام الذهبي رحمه الله: حبب إلي طلب الحديث، حبب إلي طلب الحديث لما أو هو الذي حبب إلي طلب الحديث، فقد جئته يوما فنظر إلى خطي فقال: خطك يشبه خط المحدثين. في الاستثارة لذعة، فقط لذعة بسيطة، خطك يشبه خط المحدثين. قال الذهبي: وقع في ذلك في نفسي فأحببت الحديث وطلب الحديث وأصبح إمام أهل الدنيا في الحديث. سبحان الله. القطرة التاسعة: تعويد على اتخاذ القرارات. أذكر لكم موقف يحصل أظن في بيوتنا جميعا الآن. إذا كنت في مناسبة ما، تريد أن تخرج أنت وأهلك وأطفالك إلى مناسبة ما، فإذا بالأم تجهز الأولاد، الأولاد أحد الأولاد وربما يمكن في السابعة من عمره أو الثامنة من عمره تسلل من بين يدي أمه ودخل إلى غرفته، ثم فتح الدولاب الخاص بملابسه وأخرج لباس يرى أنه مناسب له، ثم جاء به يجري سريعا إلى أمه كأنه يقول لها: هذا لباس جميل، يعني يريد أن يلبسه. ما الذي يحصل؟ الذي صغير أول مباشرة أم تأخذ اللباس وبشدة وبغضب من قام لك تفتح الدولاب وليش تفعل كذا وتأخذ يمكن اللباس وتضيه في وجهه. يحصل لما يحصل؟ ما لم يعلم النساء من اللي قال يحصل. تفضلوا. يحصل ويمر في بيوتنا كثيرا، مع ان الغلام الان هذا العار الصغير يعني هو لما ذهب واخرج يعني لديه قدر على ان يفعل شيئا، يريد ان يختار هو بنفسه، فراح وذهب وفتح الدولاب واختار لباس. الواجب ان نشجعه عليه وان اخطا في الاختيار، قد يختار مثلا لباس خفيف ونحن في الشتاء او العكس. هنا ياتي دور التوجيه. ما شاء الله، شكرا، جزاك الله خير يا بني، احسنت، لكن لو اخذنا اللباس الفلاني افضل بدل هذا القتل المتعمد لذلك لتلك الحيوية التي عند ذلك الكافي في قدرته على اتخاذ القرار. صورة أخرى تحصل لكم أنتم معاشر الآباء، لأني كما ألزع الأمهات ألزعكم أيضا حتى لا أقع في حرج. الآن في كثير من الآباء لما مثلا يريد أن يشتري هدية لابنه في مناسبة نجاح، في مناسبة، أي مناسبة من المناسبات، ولا يأخذ ابنه إلى أي مكان، مكان الهدايا والألعاب، أليس كذلك؟ يدخل المحل، ما الذي يحصل؟ من الذي يختار اللعبة؟ من الذي يختار اللعبة؟ الغالب أن الذي يختار اللعبة الأب، وربما حتى لو حاول الابن أن يفلت من يدي أبيه ويذهب ليختار هو لعبته بنفسه، أو حتى قال لأبيه اسكت ما يصلح، كأنه يريد أن يعوض عن طفولته. هذا يحصل حتى لعبته التي كان المفروض هو أن يلعب بها وأن يأنس فيها ويعتبر أن يكافئه فيها، ربما لا نعطيه فرصة أن يختارها. أذكر الله رأيت موقف أمام يعني أمام عيني تماما، شاب يمكن عمره 20 سنة وما شاء الله عساه الله تعالى بطل في الجسم، وكان مع أمه، ويبدو أن الأم شاء الله من النوع الرجالي كما يقول رجالية. فدخل الإبن مع أمه أنا كنت في محل عزف الله حذاء، كنت أختار لي حذاء. إذا بالابن انفلت من يد أمه وأخذ يقلب، اخترب من عنده كأن أحد الأحذية أو أحد الموديلات يعني ناسبه، فأخذ الحذاء وإذا به أسمع يقول لأمه: يا أمي هذا مناسب ممتاز. والله يا إخوة، الأم مباشر أخذت الحذاء ورمته مكانه وقالت: مش عرفت أنه كذلك؟ ثم قامت مباشرة وأخذت واختارت نوع الحذاء وحاسبت عنه وسحبت يد ابنها وخرجت من ذلك المكان. أظن لا يحتاج الموقف لتعليق. ثم نأتي نريد يعني أن نبحث عن شبابنا وتحملهم المسؤولية وقدراتهم، ولماذا الشباب الآن منشغلون؟ لماذا الشباب غارقون في الشهوات؟ لماذا الشباب لا يتحمل المسؤوليات؟ أين شباب الأمة؟ شباب الأمة يحتاج إلى تربية. قطرة أخرى من قطرات من الحنان غرس الاهتمامات الجادة في نفوسهم، وقطرة أخرى أيضا تقوية إرادتهم وعزيمتهم. ومن أهم القضايا التي تحتاج إلى تقوية الإرادة والعزيمة هي غرس رقابة الله عز وجل في نفوسهم. أيضا قطرة أخرى: تعرف على أصدقاء ابنك وجالسهم. حاول أن تتعرف على أصدقاء ابنك وأنت جالسهم ولو في بعض الأحيان. الحزم في دين مع كل ما ذكرنا ليس معنى ذلك التساهل أو التهاون أو التمييع لقضية القضية التربوية، لا. الحزم في دين من أهم قطرات نبع الحنان، فكل ما تقدم يجب أن لا يترك للشاب فعل ما يريد بالطريقة التي يريدها وفي الوقت الذي يريد ومع من يريد، لا. يجب أن يعي الشاب أو الفتاة أن مثل ما له من حقوق فإن عليه واجبات يجب أن يؤديها، وأن مثل ما له من حرية فللآخرين حريات يجب أن يحترمها. آخر قطرات نبع الحنان وأصعب هذه القطرات: القدوة. القدوة أفضل وسيلة لتحقيق أحلامك في أولادك هي أن تستيقظ وأن تنظر إلى حالك وتصرفاتك بصدق وصراحة. والشباب اليوم يحتاج إلى القدوة لا إلى الانتقاد، يحتاج إلى القدوة لا إلى الانتقاد. هذه أهم قطرات أنبوع الحنان. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا بركة وصلاحا، وأن يصلح أولادنا وأزواجنا، وأن يجمع بيوتنا وقلوبنا على حبه وعلى صلاح هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يصلح أبناء المسلمين وبناتهم في كل مكان، وأن يكفينا شر من أراد بأمتنا وبلادنا شرا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، اللهم من أرادنا وأراد أمتنا بسوء اللهم اجعلك في كيده، اللهم اجعلك في نحره، اللهم اجعل كيده تدميرا عليه وتدبيرا وتدبيره تدميرا عليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك واغفر لنا أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.